بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عمرو حفظه الله تعالى: الاختلاف الوارد في التفسير بالمأثور. قال: قد ترى اختلافا بين المفسرين ولا سيما الصحابة والتابعين في تفسير آية، وهذا على أقسام. هذه الصفحة كلها مأخوذة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة التفسير ومن شرحه للشيخ ابن عثيمين، فمن شاء يراجع اللفظ الأمثلة يراجعها هناك، ولعلنا إن شاء الله تعالى نعيد دراستها قواعد التفسير في بعد رمضان، إما الصباح بعد الشروق أو هذا الوقت. درسناها في هذا الوقت صح، مقدمة التفسير. قال: قد ترى اختلافا بين المفسرين ولا سيما الصحابة والتابعين في تفسير آية، وهذا على أقسام. الأول: اختلاف في اللفظ دون المعنى، فهذا لا تأثير له، كلهم يريدون ألفاظ معانيها واحدة، وهذا وارد في لغة العرب كثيرا، لغة العرب واسعة، لغة العرب واسعة، فأنت تستطيع تعبر عن الكلمة الواحدة بعدة ألفاظ. الثاني: اختلاف في اللفظ والمعنى، وهذا الأول تحته أقسام كما في مقدمة التفسير. الثاني: اختلاف في اللفظ والمعنى، لكن الآية تحتمل المعنيين لعدم تضادهما، المعنيان ممكن نحمل الآية على المعنيين لأن هذا المعنى لا يضاد هذا المعنى، فيحمل تفسير الآية على المعنيين حيث لا تنافي بينها، وقد يكون كل من التفسيرين تفسير للآية ببعض معانيها. فيكون معنى الآية أعم من ذلك، فكل واحد فسرها ببعض معانيها، فسرها بهذا وهذا فسرها بهذا، والآية تشمل هذا وهذا، يصح أن يقال بها في هذا وهذا. قال شيخ الإسلام في أصول التفسير مقدمة التفسير: فتذكر أقوالهم في الآية، يعني السلف، المقصود بأقوالهم أقوال السلف، فيقع في عبارتهم تباين في الألفاظ، يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا، وليس كذلك، ليست أقوال، إنما هي، ليس هذا اختلاف، إنما هي كلها تدل على معنى واحد. وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، نظيره مثيله، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. انتهى. هذا مهم جدا جدا في معرفة التفسير، الحافظ ابن جرير ينبه على ذلك، يذكر أقوال، وهذا قد اختلف فيه المفسرون على أقوال، فيقول: فمنهم من قال كذا وكذا، والقائل بذلك حدثني فلان عن فلان عن فلان عن مجاهد، حدثني فلان وعن فلان عن فلان عن قتادة، ومنهم من قال كذا والقائل بذلك حدثني فلان وهكذا، ثم يقول الكل بمعنى واحد أو نحو ذلك الكلام، الكل وكلها متقاربة، كلها متقاربة. واضح هذا. لكن ابن الجوزي في زاد المسير يذكر أقوالا وتظنها أنها اختلاف، لكن ليست اختلاف. نقول هذا في 10 أقوال، هذا في 5 أقوال، في هذا في 4 أقوال، وليس اختلاف. الثالث اختلاف اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل إلا معنى واحدا، فتحمل الآية على أرجح التفاسير الأقرب للدليل، والله أعلم. وإيش الدليل هذا الأقرب للدليل؟ قد يكون من القرآن في موضع آخر، وقد يكون من السنة، قد يكون من إجماع الصحابة، قد يكون من قواعد أخرى مأخوذة من الشريعة، من قواعد أخرى مأخوذة من الشريعة. اهتم المعاصرون بقواعد الترجيح في التفسير، والقواعد في التفسير عموما بعضها في الترجيح وبعضها عموما. أوسع كتاب رأيته ذاك قواعد التفسير كان معنا في دماج في مجلدين، خالد بن عثمان السبت في مجلدين، قواعد كثيرة ما أدري كم قاعدة، واختصره في ظاهر في مجلد واحد موجود في المكتبة الشاملة، مختصر قواعد في التفسير. وأيضا واحد آخر له كتاب اسمه قواعد الترجيح عند المفسرين ونحو ذلك، حسين الحربي، حسين بن علي وابن من كذا، وهذا قدم له مناع القطان. ما حال مناع القطان يا أشرف؟ ما حال مناع القطان زكريا؟ مالك عادل اخواني؟ ها لا هو جامع جامعة الإمام أظن، اخواني من اخوان المسلمين الذين جاءوا من مصر وجلسوا في السعودية وكان لهم مكانة كبيرة في السعودية واثروا فيهم. هذا من اكبر من اثر في السعودية، مناع القطان، جلسوا فترة وهم في الجامعات، ربوا كثيرا من الطلاب، مناع القطان. والثاني محمد قطب، مناع في جامعة الإمام، محمد قطب في جامعة أم القرى أثر. فلهذا تجد في الرياض كثير تأثروا بالإخوان المسلمين، في مكة هناك جامعة أم القرى تأثروا بالإخوان المسلمين، بقي من ذاك الذي في بريدة، ما هو في الجامعة، كان قبل الظاهر الجامعات ما تنتشر ما تشتهر، أو هو ما هو مع شهاداته. محمد سرور زين العابدين، أكيد يلقب زين العابدين صح؟ محمد سرور صاحب السرورية، هذه الذي تنسب إليه السرورية، أثر فيه هنا. سلمان العودة من تلاميذه، كان يكلمني بعض المشايخ السلفيين هناك، يقول كنا ندرس في المعهد، هو معهد ما هو في العلوم الشرعية الظاهر، ما أدري في إيش من كذا مهتم، لكن بعدين سلمان وسفر دائما هم جلسات مع محمد سرور، تأثروا به انظر أولئك بثوا سموما في السعودية، ركز الإخوان المسلمون على السعودية، ركزوا على السعودية من أجل أن يدخلوا فيها، من أجل أن يدخلوا فيها. فلهذا الآن السعودية تعاني من تغلغل الإخوان المسلمين في داخلها. لماذا؟ لأنهم ربوا فترة وهم يربون، حتى صار العلماء الكبار يزهد فيهم بالتربية هذه. هذه التربية أثرت. مرة حضرت أنا بنفسي، حضرت للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قبل ما أذهب القصيم، حضرت محاضرة له في جدة في جامع الأمير متعب، عرضه أقل من هذا المسجد تقريبا بقليل، 10 صفوف، المسجد طويل يمكن فيه 20 صف أو 17، المهم حوالي 20، مسجد طويل جدا 10 صفوف. الشيخ ابن عثيمين يخبرني بعض العوام، عمي قال محاضرة لمن ذاك الواعظ الآن سبحان الله انتهوا، حماد الرسي، طار حماد الرسي، قال يمتلئ المسجد ويسكرون الخط، يمتلئ المسجد هذا ويسكرون الخط، خط شارع سفلت بجنبه وهذا شارع داخلي يسكرونه ويحضرون لهؤلاء الحزبيين. انظر تربية، التربية هذه أثرت في الناس، فاستغلوا حادثة الخليج في التنفير من العلماء، في التنفير من العلماء، خلاص زهد العلماء، زهد الناس في العلماء. حادثة الخليج لما أفتى العلماء بضد فتاوى سلمان وسفر وتحذير من فتوى سلمان وسفر، استغلوا ذلك لأنهم هم معهم شعبية يربون في الناس، كانوا يتكلمون سرا، وبعض الأحيان بعضهم يخرج منه الكلام جهرا مثل سلمان وسفر وهؤلاء، نسأل الله السلام والعافية، فأثروا فيه. وهناك هذا مساعد الطيار، هذا له في كتاب الفصول في أصول التفسير ذكر مجموعة من القواعد، صفحة 130، من ينظر لنا حاله هذا مساعد الطيار، تعرف كثيرا من هؤلاء بمدحه للإخوان المسلمين، لدمه لأهل السنة. بعض الأحيان تجمع كتبه تكتب الواجعي، تكتب الشيخ محمد أمان الجامي، تجده ربما يتكلم عليه، سيد قطب يثني عليه يمدحه، فيتبين لك أنه رجل إخواني، أنه رجل إخواني أو سروري أو من هذه الجمعيات والأحزاب التي هي فروع عن الإخوان المسلمين. الإخوان المسلمون هذه بدعة العصر، وسوت لها فروع، عملت لها فروع، وهذه كل البدع تنتشر تكون لها فروع، نسأل الله السلام والعافية. كما ذكرنا لا تجد أحدا بينه وبين أهل البدع حاجزا وحصنا إلا أهل السنة، إلا أهل السنة حصن بينهم وبين أهل البدع كلهم، ما في عندنا كما يقولون لعب ولا ضحك ولا شيء، هذا مبتدع خلاص حصن حصين بينه وبين ذلك المبتدع. قال انظر شرح أصول التفسير صفحة 214، طبعة التي هي طبعة المؤسسة 220، شرح أصول التفسير يعني شرح مقدمة في أصول التفسير، هذه شرح مقدمة شيخ الإسلام للشيخ ابن عثيمين، شرح مقدمة شيخ الإسلام صفحة التي عندنا الطبعة صورة 220، صفحة 220 و224، واضح هذا يا أخو؟ إلى هنا نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، بعد ذلك نأخذ ما بعده.